على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة: السائل من الكذب وأطلق الإمام أبو بكر الطيرسي الشافعي فيما وجدت له في زعمه لمفارق الشافعي، فقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد بقبوله لدولة تظهر، ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك. وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة، يعني هذا الفرق بين الرواية وبين الشهادة. قال العراقي في شرحه على علوم ابن الصلاح التقييد والإيضاح: والظاهر أن الطيرسي أطلق الكذب وإنما أراد الكذب في الحديث بدليل قوله من أهل النقل، وقد قيده بالمحدث فيما رأيته في كتابه المسمى بالدلائل والإعلام، فقال: وليس يطعن على المحدث إلا أن يقول تعمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد ذلك. نعم. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا، فنقل ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري من الأشيخ الحميدي إن اثنين نحن عندنا الحميدي شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أبو بكر كان الحميدي صاحب الجمع بين الصحيحين محمد بن فتوح، فهذا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير أنه لا تقبل روايته أبدا. وقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. يعني تعليق على الكلام هذا، نكر ذلك ابن الملقن في المقنع، ثم ذكر عن النووي في شرح مسلم قوله: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من أنواع الفسق، وعمل المحدثين يدل على هذا. ففي تاريخ بغداد أن علي بن أحمد المعين وضع حديثا على شعبة، ثم تنبه له المحدثون فساق، وقال زاد بن ميزان في ترجمته: وقد بدت منه هفوة في صباه واتهم بوضع الحديث، ثم تاب إلى الله واستمر على الثقة. ننظر السير إلى آخره. وقال الشيخ أحمد شاكر: الراوي المجروح بالفطر إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب. عن كل وما عدا نعيم الواو ما عدا الكذب في رواية الحديث، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي الله بن زبير شيخ البخاري وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا تقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك. قال الصيرفي: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر. فقال أبو المظفر السمعاني: من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. ورد النووي هذا، فقال في شرح مسلم: المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما خاطرة ليست عامة. من كذب على رسول الله ذلك الأولى أنه لا تقبل روايته، فلا يقال الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. قال في التدريب السيوطي تدريب الراوي الشيخ تقريب النووي: وقد وجدت في الفقه فرعين يشهداني بما قاله الصيرفي والسمعاني، فذكروا في باب الإعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محتجما ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء سلمة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدا. فذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة، فالظاهر تقدم الزنا قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، يعني جميل انه ما الله فضحه بالكذب الا كان سائقا عن يكذب في امور اخرى ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب اسقاط الكل من كذب في الروايه على رسول الله، وهذا واضح بلا شك، ولم ارى احدا تنبه اذا حررته، والله اعلم. مشاكل قلت رح نرى شوية كما في معنى. ومن العلماء من كفر متعمد الكذب في الحديث النبوي، ومنهم من يحتم قتله يا رسول الله، بعد يعني تعريف صدق ذكر شيء حول مسألة تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فتراجع إلى ابن النبي. فقال النووي في شرح صحيح مسلم شارح الحديث: من كذب علي متعمدا فليتذوق مقعده من النار ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لاصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاؤه وقد يجازى وقد يعفى عنه. الاشياء هم مكفرة، يعني امره الى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. هذا مثل تارك الصلاة عمدا، في خلاف العلماء عند الإمام أحمد يكفر تارك الصلاة عملا بظاهر النصوص، لكن الجمهور على انه كفر دون كفر، يعني لا يخرج من الملة، والدليل على ذلك انه لا يخلد في النار من وحد الله، يعني يعتقد بتوحيد الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله لا يخلد في النار. لذلك حتى الاحاديث رسول الله الخمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه، ومن لم يات بهن فليس له عند الله عهد، ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فلذلك ما عدا التوحيد اذا كان واحد اشرك في توحيد الله هذا لا شك انه يخلد، اما اذا كان يوحد الله وكان عاصيا وفاسقا ودخل النار فلا يخلد في النار ولا يحكم بكفره اي بخروجه من المله، وانما يقال كفر دون كفر، هذا راي الجمهور. اما على راي الامام احمد حنبل يكفر ويخرج من المله، نسال الله العافيه. وقد حررت ذلك في المقدمات. واما من غلط في حديث عن الغلط الان غير الابتداع وغير التزيين، الان الغلط في الحديث، واما من غلط في حديثه فبين له الصواب، غير عن تبين ولا فليبين لا زاويه تبين، فبين له الصواب. واما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع اليه، فقال ابن المبارك من عبد الله عبد الله بن المبارك وفاته 181، واحمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل في 241، والحميدي المقصود من الحميدي هنا شيخ البخاري عبد الله بن الزبير ابو بكر وفاته 213، لا تقبل روايته ايضا من غلط فبين له الثواب فلم يرجع اليه. قال هؤلاء الائمه الثلاثه عبد الله بن المبارك واحمد بن حنبل وابو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير شيخ البخاري لا تقبل روايته ايضا. وتوسط بعضهم، هو ابن حبان عند المتوسطين، ابن حبان كما نقله العراقي، فقال ابن حبان، ابن حبان محمد ابن حبان ابو حاتم وفاه 354 صاحب الصحيح، فقال ان كان عدم رجوعه الى الصواب عنادا فهذا يستحق لمن كذب عمدا والا فلا والله اعلم. هذا كلام جلي، كلام ابن حبان. ابن حبان بينا له الصواب لكنه عنادا لم يرجع اليه، فهذا يستحق لمن كذب متعمدا لا تقبل روايته. لكن اذا كان فيما بينا له غلطه وإن هو أعلم ممن بين له الغلط وبين له أنه أنت غلطان اللي عم تنتقد علي والصواب ما قلته أنا، وكان ذلك عن علم نزلت رد روايته، أنه لم ليس عنادا وإنما عن بحث وعلم وفهم. وإن عنا تعسيق قال العراقي عبدون، قال العراقي طبعا دائما العراقي الحافظ، العراقي الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني عبد الرحيم ابن الحسين وفاته 806، عبد الله ابن الحسين العراقي، قيد ذلك بعض المتاخرين بان يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له. اما اذا لم يكن بهذه المثابه عنده فلا حرج. اذا اذا قال لي اخي انت بنظرك انه انا مخطئ، لكن ابين لك انه انت المخطئ وانا المصيب، فهذا عدم تراجع مو عن هذا انما عن علم، عند ذلك لا ترد روايته. وهذا القيد صحيح لان الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها، فهذا واضح. أحيانا يصير اعتراض عالم على عالم، لكن هذا المعترض الذي بين الخطأ كان هو المخطئ والأصل هو المصيب في ذلك، فبين له الخطأ فلم يرجع عنه لأنه أعلم منه والصواب معه، فهذا لا ترد روايته. أقول قال السخاوي صاحب المغيث محمد بن عبد الرحمن اسمه وفاته 902، قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث. إذا حدا بيعرف الآن سمعت ببعض الكتب مكتوب إنه ظهر كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث للحافظ السخاوي محققا في 5 مجلدات وفيه تعارف عامة، وزي إذا حدا سمع فيه بين عليه، أنا شفت إنه من أشاروا عليه لكن ما شفته من شاف. نعم. ويرشد لذلك قول شعبة، دائما إذا أطلق شعبة وهو شعبة ابن الحجاج، هذا من الرواة اللي هنا بالتاج القنطرة، وفاته 160 هجري. ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي. مين ابن مهدي؟ عبد الرحمن ابن مهدي اللؤلؤي، وفاته 198. هذا رجل مثل ما ان الامام الشافعي قال عنه: لم ارى له نظيرا في الدنيا. ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تترك الرواية عنه؟ ما نصره إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعه؟ قال: التاج التبريزي. التبريزي مختار. هذا التاج اسمه علي ابن عبد الله تاج الدين التبريزي، وفاته 746. تاج الدين علي ابن عبد الله التبريزي. نعم، لأن المعارض كان مستخف بالحديث بتلميذ قوله بالباطل. واحد ما تراجع عن قوله ما مع الحج والبرهان وإنما عنادا، فقولوا عناد هذا قوله كان باطل. وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط. يعني هو غلطان وجاهل وجعل ونبهه قال له ما في ارجاع، لكن شو ارجاع؟ ما معي حجه. فاذا اجتمع الجاهل والعناد ان الزحف اولى ان ترد روايته. ذلك اقول: اما اذا كان عن جهل فاولى بالسقوط، لانه ضم الى جهله انكاره الحق. يعني جاهل ومعاند. هذا ما اذكر في عصرنا الحاضر هلا. يكون جاهل وما بيفهم، بس في هذا الصواب ما بده معاند. هذا لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته، لانه جاهل ومعاند في ان واحد. ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما امكن، فلا يحدث الا من اصل معتقد. هذا الكلام كان من المخطوطات، انه تكون نسخه مخطوطه معتمده، يعني قراها العلماء ونظر فيها الائمه. الان بين ايدينا كتب مطبوعه. ويجتنب الشواذ تحت رقم. قال الشعبه بن الحجاج نفسه: لا يبيئك بالحديث الشاذ الا الرجل الشاذ. هو شاذ في اشياء شاذه. نعم. والمنكرات، ويجتنب الشواذ والاشياء المنكره التي ليست معروفه. وقد قال القاضي ابو يوسف تلميذ الامام ابي حنيفه يعقوب ابن ابراهيم، اسمه يوسف القاضي يعقوب ابن ابراهيم، وفاته 182. وقد قال القاضي ابو يوسف: من تتبع غرائب الحديث كذب. يعني هي الاشياء المنكره غير معروفه، حكايات ما لها اصل، ولذلك يقع في الكذب. وفي الاثر، مقصود هنا من الاثر الحديث يعني المرفوع والمرفوع، وفي الاثر مرفوعا: كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. هذا في صحيح مسلم جاري، لكن بلفظ: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. بالمرفوع هكذا جاء. وجاء عن عمر موقوفا عليه بنحوه: كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. موقوف على عمر الخطاب، لكن هنيك من قال في الاثر اي في المرفوع الى رسول الله كما جاء في صحيح مسلم بلفظ: كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. مساله لا تفريعات يعني على هذه القواعد. واذا حدث ثقه عن ثقه بحديث فانكر الشيخ سماعه لذلك مثل الله. هذا لأن من دعا الغلاء الى انكار السماع. انا مثلا مع الحديث من شيخي وانا على يقين من سماعه، قال الشيخ انكر، لكن انكر لانه نسيان الشيخ، اذا كان نسيان حكم من جاي معنا بالموضوع. فانكر الشيخ سماعه لذلك بالكليه، فاختار المصطلح. نعم. انه لا تقبل روايته عنه بجزمه بانتاجه، وانكر ولا يقطع ذلك في عداله الراوي عنه فيما عداه. يعني هالروايه الشيخ انكرها، هالروايه ما مقبوله من اللي عنه، لكن بقيه الروايات تروى عنه وهو مقبول، لكن هو انكر هذه الروايه فقط. بخلاف ما اذا قال، مو انكار لديها، بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي، فانه تقبل روايته عنه. مو انكار، لانه بانكاره لانه معناها يعني متاكد. اما لما قال والله انا ماني متذكر الحديث انك انت سمعانه مني، لكن انا متذكر اني سمعانه منه، فلذلك لا يضر نسيانه له، فتجوز روايته عنه. يعني تفرق بين الانكار وبين عدم الذكر والنسيان. ولا يخدع ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما اذا قال لا اعرف هذا الحديث من سماعي، فانه تقبل روايته. واما اذا نسيه فان الجمهور يقبلونه. اذا كان ناسي شيء، وهذا قد يتعرض الانسان للنسيان، فهو يروي رواها واخذ عنه التلميذ ولكنه نسيها، فالجمهور على قبولها. ورده بعض الحنفيه كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروه عن عائشه: ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. هذا الاحناف ردوا له الحديث بنظر ان هذا الحديث مضطرب، والا عم بيقولوا الحديث صحيح وله طرق وله شواهد. يرجع لنا حديثين في النكاح، هذا الحديث حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، كذلك الاحناف هذا الحديث جعلوه مضطربا فلم ياخذوا به. وحديث ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل، كذلك اعتبروا الاحناف ان هذا حديث مضطرب فتركوه، ولذلك اخذوا اجازوا للمراه اذا كانت بالغه راشده ان تزوج نفسها من كفء. عن غير لا، عن مالك واحمد الشافعي ما يجوز ان المرأة تزوج نفسها بنفسها مهما كانت صغيرة او كبيرة، فانما لابد لها من ولي لهذين الحديثين، وهذان الحديثان صحيحان ولهما روايات متعددة، ولذلك هما بروايات سوائل صحيحين. لكن فهو الاحناف اللي ردوها، وزعت عند رواه ابو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه واحمد بن حنبل هذا الحديث. قال ابن جريج: فلقيت الزهريه فسالته عنه فلم يعرفه. عن يقول عندي تعب، وروى هذا الانكار احمد والبخاري في التاريخ والطحاوي في شرح المعاني من طريق اسماعيل بن علي عن ابن جريج. وقال ابن عدي الكامل: وهذه القصه معروفه بابن علية. كذلك هذا ما عم يحكي انه ان الاحناف استشهدوا القضيه انه ليش مضطرين؟ قال: لقيت الزهري فسالته عنه فلم يعرفه. فكونه ما جعله فقط حديث، لكن فيمن عرفوا غيره في روايات له كثيره وشواهد وطرق، فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده. وكحديث ربيعة، دائما اذا اطلق ربيعة، ربيعة الرأي، ربيعة ابن فروخ او ربيعة بن ابي عبد الرحمن شيخ مالي. نعم ربيعة اسمه هو ربيعة بن فروخ او ربيعة بن ابي عبد الرحمن وفاته 136 شيخ الامام مالك عن احد شيوخه. وكحديث ربيعة عن سهيل عن ابن سهيل يقول عن وكحديث ربيعة عن سهيل عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة قضى للباهي واليمين. ثم نسي سهيل بآفة حضرت له وكان يقول حدثني ربيعة عني. هنا من هذه الحديثة رواه بقصة النسيان أبو داود والشافعي في مسنده والطحاوي في شرح معاني الآثار البيهقي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن سهيل به وسنده صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن الجارود من دون قصة النسيان. ذلك حديث ذلك سند صحيح. وإن قال حدثني ربيعة عني لأنه نسي هو قلت هذا أولى بالقبول من الأول. وقد جمع الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسي. في البغدادي جمع هؤلاء الذين حدثوا الأشياء ونسوها جمع في رسالة هذا الموضوع واختصره السيوطي هذا الكتاب وهو محفوظ في المسألة الظاهرية وعنوانه تذكرة المكتسي في من حدث ونسي. من السيوطي اللي اختصره حدثنا بهذا فقد طبع بتحقيق صنع السامرياني العراقي. أما الكتاب الأصلي يعني كتاب الخطيب فذكره ابن زوجي في المنتظم ولا يعلم له وجود هو المفروض الله اعلم. اذا روى ثقه عن ثقه اخر حديثا فنفاه المروي عنه الشيخ يعني وجزم بانه لم يحدث في هذا الحديث بان قال ما رويته او تكلم علي او نحو ذلك وجب رده في الاصاحيح. ومعنين كروح يتجب عليها ولكن لا يفتح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال في التدريب لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفي لذلك وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر فتلقى قضاء. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول. إذا واحد كان يسرميه قال له أنت حدثني بها الحديث لا كذبه لا أنكره فهو مقبول. صرح به القاضي أبو بكر والخطيب أبو بكر نعم ليش يعنكم صرح به القاضي أبو بكر يعنكم والخطيب وغيرهما أبو بكر باقي الله من أبو نعم. وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا بل الراجح قبول الحديث مطلقا إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته فهو مثبت والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية والمثبت مقدم على النافي. وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو وقد يثق الإنسان في ذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما لذلك أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالين ساهل ناسل. يعني فقول الشيخ نسي وذاك متذكر الطالب فلذلك المسلك مقدم على الناس وهذا محل يعني حسب القواعد الأصولية. وإلى هذا القول ظهر كثير من العلماء واختاره السمعاني وعزاه الشافعي للشافعي. ايه عن كل الشافعي؟ غير الثروة لا فيه وعزاه الشافعي للشافعي، وصول اللامين للشافعي. حتى الهندي والله من هذا الهندي عنده الله ولا دوز عليهم الاثنين من هذا الهندي الاثنين. وحتى الهندي الاجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في التدريب. ثم قال: ومن جوانب القبول نوثقه جسمي، وقال له او شيخه انكر. لو هيك روايه احمد الشافعي يعني نظره انه اعم من النسيان، انه هو انكر، لكن تلميذه متذكر. فلذلك باعتباره هذا مسلك وذاك نافي، المسلك مقدم على النافي. ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابي معبد عن ابن عباس قال: كنت اعرف ارتداء صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمر بن دينار: ثم ذكرته لابي معبد بعده فقال: لم احدثك. لم يعمله لعمر بن دينار. قال عمر: قد حدثتني به. وقال الشافعي: كانه نسيه بعدما حدثه اياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به فلنسيه فقط، لأن قال: لا أعرفه أو لا أذكره أو نحو ذلك، فإنه أولى بالقبول. يعني إذا أنكر فنعذره، لأنه المثبت مقدم على المثبت. فإذا نسي باب اولى ان نقبله، ولا نرد من ذلك بالاسلام. وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من اهل الحديث والفكر والكلام خلافا لبعض الحنفيه. ومثال ذلك ما رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه من روايه ربيعه بن ابي عبد الرحمن. هذا ربيعه الرئيس وربيع الفروخ، عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره بقصه ذكروها عن ربيع بن فروخ مصور انه غاب وبعدين مشي او ابنه عم يدرس في الجامع. وان ذكرها الذهبي في ترجمته وهي غير صحيحه، يعني ان كان سمعناها يعني تسمعوها من صحيحه. نعم. عن سهيل بن ابي صالح، عبد الله بن ابي صالح بن ابي صالح عبد الله بن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد ابو داود في روايه ان عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: حدثني ربيعه وهو عندي ثقه أني حدثته إياه ولا أحفظه. قال عبد العزيز: وكان سهيل أصابته حلة أذهبت بعض عقله، صار معه نسيان وغلط، ونسي بعض حديثه. وكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه، يعني حدثني فلان أنه روى عني. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة، قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألته عن هذا الحديث وقال: ما أعرفه. فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله بالتدريب. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم. فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي. مسألة، وانتقلنا لمسألة جديدة: ومن أخذ على التحديث أجرا أجرة، ومن أخذ على التحديث ما قدرة هل تقبل روايته أم لا؟ في أول الإسلام القرون المفضلة الثلاثة أو أن المتقدمين كانوا يعتبروا أن الإنسان يتعلم العلم ليعلمه لغيره حتى يكون مجاهدا به كما قال رسول الله في حديثه الذي رواه ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا بخير يتعلم أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. لذلك نرى أن المحدثين المتقدمين كانت لهم مهن يعملون بها ويأكلون من تعبهم ومن عرق جبينهم ولا يأخذون على الحديث ولا على تعليم القرآن والحديث والتفسير شيئا ويعتبرون هذا أمر واجب عليهم بنقل العلم حدثوا عني أو بلغوا عني ولو آية. بعدين لما جئت بعد ذلك عند المتأخرين أول شيء اختلفوا بالقرآن هل يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ قالوا لا. هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ أجازه المتأخرون. ليش؟ لأن هذا أمر الرجل باعتبار فرغ نفسه أعطى وقته لتعليم الناس القرآن في بلده للتعليم للقراءة. واحد قاعد صوته حلو عم ياخذ بصوته عم يرى وعم يشتكي هذا ما عاد إجازة. أخذ الأجرة على قراءة القرآن. أما أخذ الأجرة على تعليم القرآن المتأخرون أجازوا ذلك لأن هذا الإنسان قد فرغ وقته ونفسه لتعليم القرآن فينبغي أن يأخذ كفايته. الدليل على ذلك أن المسلمون لما انتخبوا بعد وفاة رسول الله أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام كان يوم بكر حط الناس على فيسبوك وقال له عمر إلى أين أنت قلت على عيائي الذين انتخبوك إذا تفرغ نفسك إلهم وتأخذ من بيت المال من المسلمين كفايتك. لذلك قالوا من اعتبار أبو بكر خليفة وفرغ نفسه لمهمة المسلمين لذلك ترك العمل وجلس يقوم في مداخل العالم الإسلامي فيجوز له أن يأخذ كفايته وياخذ في على قد الضرورة يعني. كذلك هون الواحد من إجا مثلا أستاذ يعلم الطلاب قراءة القرآن يعلمهم فجاز له أن يأخذ أجرة على ذلك لأنه فرغ وقته وأعطى نفسه لهذا. هذا المتأخرون جازوا بالأول ماشي. الإمام النووي كان يثني أنه ما يجوز الأجرة على الإمام على الخطاب على كذا وهذا واجب عليه الدموق إمام لأنه أهل فليش فيه هو خطيب لأنك أهل مدرس لأنك أهل لهذا فهذا واجب عليك إسلاميا. بعدين الآن مثلا في الجهة صار في أوقات وفي كذا الأوقات اللي بلعوها وكلوها فإذا صار تروح لغير أهلها النوم نسأل الله العظيم. فجاهد هذا رأي المتأخرين في القرآن. ثم جاء الأمر بالحديث هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم الحديث كما نزال جاي معنى التفصيل الموضوع مسألة ومن أخذ على التحديث أجرة هل تقبل روايته أم لا؟ روي عن أحمد مثل بن حنبل طبعا وإسحاق الراهوي أخو الراهوي اسمه إسحاق ابن إبراهيم ما بيطلع معنى ابن راهوي راهوي من جدو إسحاق ابن إبراهيم وفاته 161 أحمد بن حنبل 241 كمان قلنا أحمد ابن محمد ابن حنبل أحمد بن حنبل ما بيطلع أحمد ابن محمد ابن حنبل جده 241 إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي 161 وأبي حاتم من أبي حاتم الرازي اللي بنقل ابنه كتاب الجرح والتعديل بابن أبي حاتم قال أبي أبو حاتم كذا أبو حاتم الرازي اسمه محمد ابن إدريس الرازي وفاته 277 هذول الثلاثة شو قالوا؟ أنه لا يكتب عنه بما فيه من حرم المروءة. الله أكبر. أشعر أن الرجاء والإجراء على التحديد هذا في حرم مروءة مخالفة الإنسانية، ولذلك لا يكتب عنه ولا يؤخذ بروايته. وترقق بعدين هذا أبو نعيم الفضل بن دكين. الفضل بن دكين أبو نعيم اسمه 213 وفاته. وعلي بن عبد العزيز البغوي 286، وآخرون هذول قالوا برخصة في ذلك أنه يجوز لمن أخذ على التحديث أجرة وتقبل روايته عندهم، لأن هذا ذموا الأخبار المتأخرين كما في القرآن وغير ذلك. كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، وقد ثبت في صحيح البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا حديث صحيح من البخاري، لكن هذا وارد في الرقية، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. بعض الصحابة مع أبي سعيد الخدري ذهبوا إلى قرية فاستضافوهم فلم يضيفوهم، بعدين يجد رجل مريض عندهم جابوه حتى يلقيه، فرقاه أبو سعيد بالفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الفاتحة، والله عافاه. فجابوا له القطيع من الغنم لأن الله شفاه بقراءة الفاتحة له. طبعا هم في الفاتحة بس قرآن يعني، فهو استعمل الفاتحة وغيره من آية الكرسي، قل هو الله عافاه، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو بالأحاديث: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، الله يشفيك، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشفي أنت الشافي، يا شفاء أنت شفاؤك، شفاء لا يقابل سقما، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أو إذا وضع يده على المكان الذي يتألم منه، كما كان رسول الله يقول للمريض: ضع يدك على الذي يتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، وقل 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. هذا كله اسمه رقية، سواء كان بآيات قرآنية أو بأدعية نبوية، فهذه رقية. فأخذوا هذا الأموال القطيع من الغنم على الرقية لا على قراءة القرآن. هذه الرقية الله عطوهم هي القطيع من الغنم. نعم. لذلك استشهاد الحديث هذا على خلاف القرآن مو صحيح، لأنه هذا وارد في الرقية فقط. وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، هذول الشيرازية الثالث، أبو إسحاق اسمه إبراهيم بن علي، أبو إسحاق الشيرازي إبراهيم بن علي، وفاته 446، فقيه العراقي ببغداد لأبي الحسين ابن النقور، في رقم بتاعت أرواتوبية 476 من هذا من النقور 476 لأخذ الأجلة أبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين بن النقور، أفوا بأخذ الأجرة بشغل المحدثين له عن التكسب لعباده. فرغ نفسه لتدريس حديث رسول الله على الشباب، ويريد أن يعيش فيأخذ كفايته. لذلك أقول لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله. مسألة، قال الخطيب البغدادي شاعر التاريخ أحمد بن علي الفارس، فقال له أبو عمرو بدر الدين ابن أبي مرة على الخطيب البغدادي، قال العبارات على الكلام حساس الكفاية في علم الرواية، أعلى العبارات في التعديل والتجريح أن يقال حجة أو ثقة، وأدناها أن يقال كذاب الحجاج هو مقبول النوم ثقة أو حجة على العبارات. قلت بالكثير أن أقول وبين ذلك أمور كثيرة يعسر ضبطها. فقد تكلم الشيخ أبو عمر وعمر بن السلام أن في علوم الحديث المقدمة على مراتب منها ذكر الحافظ في حصة تقي التهذيب يعني في المقدمة مراتب الجرح والتعديل عندهم والتعديل حط مراتب الجرح الدواء الدواء والتعديل ثقة ثقة أو معنى ثقة حافظ لكن من أفرد بصفة كثقة أو متقن أو ثبت. أربعة من قصر عمن قبله قليلا كفضوق أو لا بأس به أو ليس به بأس. خامسا من قصر عن ذلك قليلا كصدوق سيء الحفظ أو صدوق يهم أو له أوهام أو يخطئ أو تغير لآخرة أو لآخرة أو لآخره كله جائز. ويلتحق بذلك من رمي بنوع بدعة كالتشيع والقدر والنصب والإرجاء والتجهل. لكن هذا اطمئن أن لا يكون بدعة كبرى بدعة صغيرة مع الاثنين كالطعن في الشيخين وغيره. انما رمي بنوع بدعة كبرى مقصورة اطمئن هذا والا ما سلم منها التابعون واتباع التابعين. لكن اذا كان بدعة كبرى فانت كالطعن في الشيخين وغيره هذا لا تقبل السواد. نعم. ستي من ليس له من الحديث الا القليل ولم يثبت فيه ما يطرق حديثه من اجله ويشار اليه بمقبول حيث يتابع بكل المتابعات الامثله اخرى والا فلين الحديث من روى عنه اكثر من واحد ولم يوثق ويشار اليه بمذكور او مجهول الحال. مانع اي كل طبقات ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة تقريب التهذيب. من لم يوجد فيه توثيق معتبر وجاء فيه تضعيف وان لم يبين والإشارة اليه ضعيف. تسعى من لم يري عنه غير واحدا ولم يوثق ويقال فيه مجهول. عشرة من لم يوثق البتة وضعف مع ذلك بقادح ويقال فيه متروك او متروك الحديث او واق الحديث او ساقط. سبعه من اتهم بالكذب ويقال فيه متهم او متهم بالكذب. نعم من اطلق عليه اسم الكذب والوضع كالجزاء او وضاع او يضع او ما اجزمه ونحوها. قلتها ملخصا مع تحرير قليل. هذا كلام حافظ بن حجر عليه السلام في مقدمة تقريب التهذيب والدرجات من بعض الصحابة من الصحابة هو مسؤول تفرق الدرجات من بعض الصحابة لبعض لأن تحت أي أن الصحابة لعدالتهم وثقتهم خارجون عن هذا التقسيم الاصطلاحي. فما كان من الثانية يقول بقى الطبقات تقول حيثين من يشوف قيمة هؤلاء الطبقات. فما كان من الثانية والثالثة فحديثه صحيح من الدرجات الأولى وغالبه في الصحيحين. وما كان من الدرجة الرابعة فحديثه صحيح من الدرجة الثانية وهو الذي يحسنه الترمذي ويسقط عليه ابو داود. عن كل المتابعات وما بعدها فمن المردود الا اذا تعددت طرقه مما كان من الدرجه الخامسه والسادسه فيتقوى بذلك ويصير حسنا لغيره. عند كان بعيد جعل غير شديد ويشهده عمومات الشريعة وله روايات طرق الظواهر فيكون حزنا لبيته. وما كان من السابعة إلى آخرها فضعيف على اختلاف درجة الضعف من المنكر إلى الموضوع. أقول وغني عن ظني أن هذه المراتب إنما هي خاصة بالحافظ بالحلف وليست مرتقة عند جميع النقاد والأئمة، فاعتبارها نظاما للنقد في علم الجرح والتعديل لا يخفى ما فيه. أن يكون في ناس هلكوه للحافظ ابن حجر العسقلاني في هذا. من ذلك أن البخاري إذا قال في الرجل سكتوا عنه أو فيه نظر فإنه يكون في أدنى المنازل وأرجائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. وكذلك قوله تعالى عن منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين، بينما عن غيره منكر مكير يعني كذيب. ففي الميزان للذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. ذلك التعاريف هل تقترب بين عالم وآخر. وقال ابن معين يحيى بن معين وفات مسلم تتلتاتين إذا قلت ليس به بأس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم ابن أي حاتم استأذن عن أبو حاتم محمد بن إدريس هذا عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم وفاته 327 عبد الرحمن ابن محمد بن إدريس الرازي. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محله صدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه. دائما الخارج بن حجر يعني الكلام، لكن ابن حجر يعتبر من اعجل من قال في هذا الكلام. ورغم صلاح احمد بن صالح المصري، احمد بن صالح المصري من كل منور بين وفاته، انه قال لا يفرط الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. فقد نسب ابن الصلاح الكلام في ذلك. نعم. والواقف على عبارات القوم والوقف عنكم والواقف حتى أصح يعني والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عبارات بغير الأحوال وبقرائن ترشد إلى ذلك والله الموفق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الآلية في غالب أهل زماننا. وعلى المصلاح أن أغلق الباب سؤال ما بيجوز أحد من زمانه أن يجتهد في تصحيح وتضعيف وتحسين الحديث. ولم يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة بالإسناد، فينبغي أن لا يكون الشيخ مشهورا بفسق ونحوه وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن والله أعلم. لأن رقم تحت عنكم الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين، وأما المتأخرون بعد سنة 300 تقريبا القرون المفضلة يعني فيرجو أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بجسد أو بما يخل بمروءته، وأن يكون سماعه تحت البيت مثلنا وأن يكون سماعه ثابتا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق شيخه، لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة وصارت الرواية في الحقيقة رواية في الكتب فقط. هذا ما في مقصودات، وإنما رواية الاتجار عم يقرأها، لكن الاتجار فققت وفققت من قبل طلاب العلم دي في حالة. قال الحافظ البيهقي، البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين وقال 458 توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم ولا يحسنون قراءته من كتبهم ولا يعرفون ما يقرأ عليهم بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك بتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمع الكتب، يعني جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، لم يكن منكر. ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والخوف من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خص بها هذه الأمة شرفا لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالآن ما في اتصال أساليب. وقال الزهري في الميزان: ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره، فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت كلمتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان. والحمد لله رب العالمين.